والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 54 بعد 200 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية. كان الرجل يتبايع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. قيل إنه كان يبيع الشارف وهي الكبيرة المسنة بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته. قول المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية. هذا الحديث بوب له البخاري رحمه الله باب النهي عن بيع الغرر، وهذا من البيوع الفاسدة. والنبي صلى الله عليه وسلم بما أعطاه الله جل وعلا من جوامع الكلم يتكلم بالكلام اليسير الذي يتضمن معنى عظيما، معنى كثيرا. نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر بهذه اللفظ، نهى عن بيع الغرر. بيع الغرر يدخل تحته أنواع كثيرة من أنواع البيع، سواء كانت الجهالة في الأجل والمدة، أو الجهالة في القيمة، أو الجهالة في المبيع، وسواء كان جهالة أو عدم قدرة على تسليمه، أو أي مانع من الموانع الذي يجعل فيه غرر واحتمال لأكل الأموال بالباطل، نهى عنها صلى الله عليه وسلم، وحث المتبايعين على الصدق والبيان والإيضاح، وإن كان هناك عيب فيظهره ويخبر بالصدق، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة. حبل بفتح الحاء والباء بمعنى حمل، الحبلة حبلة جمع مفرده حابل، حابل وجمعه حبلة، مثل كاتب وجمعه كتبه، مثل ظالم وجمعه ظلمه، وهكذا. وهذا بيع يتبايعه أهل الجاهلية، فنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فسر العلماء رحمهم الله هذا الحديث بتفسيرين، أحدهما أنه أجل، والثاني أنه مبيع، والمراد بحبل الحبلة حمل الحمل، ولادة حمل الحمل. يقول مثلا هذه ناقتي حامل، إذا نتجت بنتها كبرت ثم حملت ثم ولدت، يعني ولد البنت المحمول بها الآن في البطن، وهل هو أجل فيكون أجل مجهول؟ ايش معنى أجل؟ يقول أنا أشتري منك هذه الجزور، هذه السلعة ب100 ريال، متى أعطيك؟ إذا ولدت البكرة التي الآن في بطن أمها، ما هو ولادة هذه البكرة وإنما ولادة ولدها، هذا حبل الحبلة يعني ولد الولد. هذا على أنه أجل، وهذا أجل مجهول لأنه لا يدرى متى يكون وضع هذا الحمل الذي في البطن الآن، فإذا وضع الحمل الذي في البطن لا يدرى هو ذكر ولا أنثى، فإذا كان أنثى فلا يدرى متى تحمل، بعد 2-3-5 ما يدرى، وإذا حمل الحمل متى يضع الله أعلم، هذه أجال كلها مجهولة. هذا حبل الحبلة تفسير. الثاني، التفسير الثاني أن حبل الحبلة مبيع، هو المبيع. يقول مثلا أنا أبيعك حمل هذا الحمل في بطن ناقته حمل، يقول إذا ولدت الناقة ثم كبر ابنتها وولدت أنا أبيعك ولد الولد، فهو في هذا التفسير مبيع، وفي التفسير الأول أجل، وكلاهما جهالة وغرر لأنه لا يدرى متى تضع هذه الناقة، فإذا وضعت لا يدرى هل تلد أضع ذكرا أو تضع أنثى، فإذا وضعت أنثى فلا يدرى متى تحمل هذه الأنثى، ولا يدرى إذا حملت متى تضع، ولا يدرى ماذا تضع، هل تضع ذكر أو تضع أنثى، الأولى تضع ذكر والبيع على ولد البنت، ما جاءت ببنت جاءت بولد ذكر، ماذا يكون المبيع حينئذ؟ في جهالة وغرر ومسار للخصام والنزاع، فلذا نهى عنه صلى الله عليه وسلم وأكد على أن البيع يكون على شيء معلوم وبأجل معلوم، لا مجال للخصام ولا للنزاع فيه، لأن الإسلام ينهى عن كل ما يثير الخصام والنزاع بين المتبايعين. نعم. الغريب حبل الحبلة بفتح الحاء والباء فيهما، والحبل يعني حبل، مو بحبل، حبل هذه قيل بها لغة لكنها لغة ضعيفة، حبل حبل الحبلة، هي حبل الحبلة حمل الحمل بمعنى حمل الحمل. والمرأة يقال لها حبلى ويقال لها حابل. قال أهل اللغة: ولم يرد الحبل إلا في الإناث من بني آدم، بنات آدم يقال لها حبلى، لكن الناقة ما يقال لها حبلى إلا ما ورد في هذا الحديث. والحبلة جمع حابل، كظالم وظلمه وكاتب وكتبه. والحابل هي الأنثى التي فيها حمل. والأكثر استعمال الحبل للنساء خاصة، للنساء يعني بنات حواء بنات آدم. والحمل لهن ولغيرهن من إناث الحيوان، يقال هذه ناقة حامل ولا يقال ناقة حبلى أو حابل، ويقال هذه امرأة حامل ويقال امرأة حابل ويقال امرأة حبلى. نعم. الجزور هو البعير ذكرا كان أو أنثى، وجمعه جزر وجزائر. يتبايع الجزور، الجزور هو في الإبل، ذكرا كان أو أنثى يعني ناقة أو جمل يقال هذا جزور. ومن نواقض الوضوء كما ورد لحم الجزور يعني لحم الإبل ذكرا كان أو أنثى. تنتج بضم التاء الأولى وإسكان النون وفتح التاء الثانية وبعدها جيم، معنى تلد. تنتج بضم التاء الأولى والنون ساكنة. وهو آت على صيغة المبني للمجهول دائما، يأتي مبني للمجهول. تنتج، تنتج الناقة يعني تولد. نعم. وقد أسند إلى الناقة. الجاهلية يطلق هذا الاسم على الزمن الذي قبل الإسلام وأهله، مشتق قالوا بالجاهلية، المراد بالجاهلية يعني الجهل والضلال، ويطلق إذا قيل على ما قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، مشتق من الجهل لغلبته عليهم، لأن الكثير جهلة وقت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، الذين عندهم علم وبصيرة يعدون على الأصابع قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أفراد يعدون، يقال في بلد كذا واحد على الحق وعلى الهدى، مثل قس بن ساعدة وورقة بن نوفل وغيرهم، أفراد يعدون على الأصابع الذين عندهم علم وبصيرة، والبقية جهال. فلذا سمي زمن ما قبل النبي صلى الله عليه وسلم بالجاهلية. تنتج التي في بطنها يريد بيع نتاج النتاج، أي بيع نتاج النتاج ولد الولد. نعم. أي بيع أولاد أولادها، وذلك بأن ينتظر أن تلد الناقة، فإذا ولدت أنثى ينتظر حتى تشب ثم يرسل عليها الفحل فتلقح فله ما في بطنها. المعنى الإجمالي: أشهر تفاسير هذا البيع تفسيران، فإما أن يكون معناه التعليق، وذلك بأن يبيعه الشيء بثمن مؤجل بمدة، يعني المعنى الأول أنه يكون حبل الحبلة أجل محدد، يعني أوفيك إذا حمل الحمل. نعم. بأن يبيعه الشيء بثمن مؤجل بمدة تنتهي بولادة الناقة ثم ولادة الذي في بطنها، ونهي عنه لما فيه من جهالة أجل الثمن، والأجل له وقع في الثمن في طوله وقصره. لا شك أن الأجل له تأثير. يقول مثلا: أنا أبيعك هذه الحاجة بمئة ريال تسلمني إياها اليوم، أو أبيعك إياها بمئة وخمسة بعد خمسة أشهر، بعد ستة أشهر مثلا، أبيعك إياها بمئة وعشرة بعد سنة مثلا، وهكذا. فالأجل له وقع وله أثر في الثمن ولا بأس بذلك، إنما الذي لا يجوز في مثل هذا أن يقول إن أحضرت القيمة بعد شهر فهي كذا، وإن تأخرت إلى شهرين فهي كذا، وإن تأخرت إلى ستة أشهر فهي كذا، هذا لا يجوز. وإنما يجب أن تحدد القيمة قبل التفرق، ولا يقول خذ السلعة وأنت بالخيار، إن أتيت بها غدا فهي عشرة، وإن أخرتها إلى شهر فهي أحد عشر مثلا، هذا لا يجوز. وإما أن يكون معناه بيع المعدوم المجهول، وذلك يعني بيع حمل الحمل، يكون من ناحيتين: أولا أنه معدوم لا وجود له ولا يصح بيع المعدوم، الثاني أنه مجهول ما يمكن يصفه لأنه لا يدري عنه ولا يدري ماذا يخرج، معدوم مجهول. وذلك بأن يبيعه نتاج الحمل الذي في بطن الناقة المسنة، ونهي عنه لما فيه من الضرر الكبير والغرر، فلا يعلم هل يكون أنثى، وهل هو واحد أو اثنان، وهل هو حي أو ميت، ومجهولة مدة حصوله، متى يولد، هو بعد سنة أو سنتين أو أقل أو أكثر، ومجهولة مدة حصوله. وهذه من المبيعات من البيعات المجهولة التي يكثر ضررها وعذرها فتفضي إلى المنازعات. ما يؤخذ من الحديث: أولا النهي عن هذا البيع على كلا التفسيرين، على كلا التفسيرين، سواء كان حبل الحبلة مبيع أو كان أجل، على كلا التفسيرين فهو ممنوع. نعم، لأنه إن كان على الأول فلما فيه من جهالة الأجل، وإن كان على الثاني فلما فيه من فقدان المبيع وجهالته. ثانيا النص على هذا النوع من البيع لأنه من بيعات الجاهلية، وإلا فهو عام في كل بيع يحصل فيه جهالة وغرر، يعني كل جهالة وغرر في المبيع فإنه لا يجوز. ثالثا حكمة النهي أنه من بيع الغرر المفضي إلى الميسر والقمار وأكل المال بالباطل، مع ما يحصل في ذلك من الشجار والخصام والعداوة والبغضاء. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: عندما يراد الشفاء من ماء زمزم كيف يكون طلب ذلك عند الشرب؟ ورد ماء زمزم لما شرب له، وورد استحباب الدعاء عند شرب ماء زمزم، كأن يقول: اللهم اجعله لي ريا وشبعا وشفاء من كل داء، اللهم اغسل به قلبي واملأه من خشيتك. وورد ماء زمزم لما شرب له، وقد شربه بعض السلف وقال اللهم إني أشربه لظمأ عرصات يوم القيامة. فيستحب للمسلم الدعاء عند شربه، والنبي صلى الله عليه وسلم رغب في التضلع من ماء زمزم، يعني يملأ الشارب بطنه حتى تمتلئ إلى حد أضلاعه، يعني التضلع الإكثار من شرب ماء زمزم تقربا إلى الله جل وعلا. يقول: زوجتي محرمة للعمرة وأنا حلال، فيحصل بيني وبينها مداعبة دون الجماع من تقبيل وضم، فهل عليها وعلي شيء؟ نعم، عليها هي، ولا يجوز لكما أن تفعل ذلك ما دامت محرمة، لأن المحرم لا يستمتع من زوجته بشيء، والمحرمة لا تمكن زوجها من أن يستمتع منها بشيء. فكما أنه لا يجوز لك أن تقبل زوجتك وأنت محرم، فكذلك لا يجوز لك أن تقبلها وهي محرمة، ولا أن تضمها إلى نفسك، وإنما يكون كلام بدون شيء يحرك الشهوة. يقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله: أين بلده؟ بلده العراق رحمه الله. يقول: قد سبق لنا أن قلنا أن كل ما يؤكل لحمه فبوله وغائطه طاهر، والشريعة تنهى عن الصلاة في معاطن الإبل، ولم تنهى عن الصلاة في مرابط الغنم والبقر، فما الحكمة في هذا؟ أولا، أماكن الإبل لا يقال لها مرابض، وإنما يقال مرابض الغنم، وأما أماكن الإبل فيقال لها معاطن، معاطن الإبل. نعم، فلا تجوز الصلاة في معاطن الإبل، لكن لا نقول إن معاطن الإبل نجسة، معاطن الإبل ليست نجسة، وبول الإبل ليس نجس طاهر، بل هو علاج لبعض الأمراض، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم العرنيين أن يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها، ففعلوا فصحوا، إلا أنهم كفروا النعمة فسمروا أعين الراعي واستاقوا الإبل، وجاء الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل في طلبهم، فجاء بهم في وسط النهار، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تسمر أعينهم وأن يتركون في الحرة يستسقون فلا يسقون، لأنهم فعلوا هكذا براعي إبل الصدقة، والنبي أمرهم بأن يشربوا من أبوالها، فأبوال الإبل طاهرة ويستشفى بها لبعض الأمراض، وروث الإبل طاهر، فلا يقال إن معاطن الإبل لا يصلى بها لأنها نجسة، لا، ما قيل إنها نجسة، وإنما هي طاهرة، لكن لأن الإبل فيها الغلظة والقسوة وتتبعها الشياطين، فنهينا عن الصلاة في معاطن الإبل بخلاف الغنم ففيها الهدوء واللطافة والسهولة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وقد رعى الغنم. قيل: يا رسول الله وأنت؟ قال: وأنا كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة، يرعى الغنم. فرعي الغنم تأديب وترويض لنفس المرء ليتحمل وليصبر وليكون عنده سعة خلق وبال ويتقبل ما يعرض له من الأمور الوعرة بلطافة وسهولة، بخلاف الإبل ففيها الغلظة والقسوة والشدة. وتجد رعاة الإبل مثلها ورعاة الغنم مثلها، يعني فيهم شيء من اللطافة والقرب والسهولة. فلذا نهي عن الصلاة في معاطن الإبل، ولم ينهى عن الصلاة في مرابض الغنم والبقر. يقول: هل يمكن أداء العمرة عن زوجتي خالي المتوفاة؟ ممكن للمرء أن يعتمر عمن شاء من المتوفين، ولا يعتمر عن الحي إلا بعد علمه وإذنه بذلك، وبشرط أن يكون غير قادر على الوصول إلى مكة بنفسه. ولكن من دخل مكة بعمرة وتحلل منها لا ينبغي أن يخرج من مكة للإتيان بعمرة أخرى، ما دام دخل مكة بعمرة وتحلل منها فيكثر من الطواف بالبيت ولا يخرج للإتيان بعمرة أخرى. فإن سافر إلى مكان ما قريب أو بعيد ثم رغب في العودة إلى مكة فيعود إليها بعمرة. يقول: وكيف يتحلل من العمرة إذا كان حالق الرأس؟ إذا كان قد حلق رأسه ثم أتى بعمرة، سواء كان حلقه لعمرة سابقة أو حلقه قبل أن يحرم ثم أحرم وليس في رأسه شعر، قال العلماء: يمر الموسى على رأسه ويكفيه ذلك، لأن الله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. يقول: ما حكم شخص يمشي بالنميمة بين الإخوان المسلمين علما أنه يعرف كتاب الله وسنة رسوله؟ أرجو النصيحة لنا وله وللمسلمين. يحرم على المسلم أن يمشي بالنميمة، والماشي بالنميمة يريد الإفساد بين شخصين أو عائلتين أو قبيلتين أو أسرتين، يحرم عليه ذلك. والنميمة تأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، فيجب على المسلم أن يبتعد عن هذه الخصلة الذميمة، وهي من كبائر الذنوب. الغيبة والنميمة من كبائر الذنوب، وكبائر الذنوب لا تغفر إلا بالتوبة منها. إذا تاب العبد منها وأناب إلى الله تاب الله عليه. والغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره، والنميمة نقل الكلام من شخص إلى شخص بغرض الإفساد فيما بينهم. يقول: رجل ارتكب الفاحشة مع أخته وحملت أخته، وقامت أمها وأختها وزوجة أخيها الكبير بقتل المولود، ما العمل وهل من توبة في ذلك العمل علما أن مرتكب الفاحشة قد توفي. أخته حتى حملت، هذه كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب. الزنا كبيرة، والزنا بذات محرم أكبر وأعظم. والذي جر إلى هذا والله أعلم هو هذه المرئيات التي تنقل الفساد والشر وسوء الخلق، تنقل لنا ما يتعاطاه الغرب في بلادهم، يقع على أخته ويقع على بنته ويقع على أمه والعياذ بالله، يشرب الخمر ويفعل ما يفعل والعياذ بالله، ثم ينقل لنا ثم يقلدهم منا من لا خلق له، يرون ما يرون فتثور غرائزهم وشهواتهم، وليس هناك دين حصين يمنعهم فيقعون فيما يقعون فيه. فحملت منه أخته، ثم أقدمت أمها وأخوها وزوجة أخيها وقتلوا المولود والعياذ بالله، وهذه كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب. قرنها الله جل وعلا، هاتين الكبيرتين قرنهما مع الشرك بالله، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. فقرن الله جل وعلا الزنا وقتل النفس مع الشرك بالله والعياذ بالله، وهي من أكبر الكبائر، والشرك هو أكبر الكبائر. والله جل وعلا توعد من قتل نفسا بغير حق بالخلود في نار جهنم والعياذ بالله. وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل للقاتل من توبة أو لا. من العلماء من يرى أنه لا تقبل توبته والعياذ بالله، ومن العلماء من يقول لا تقبل توبته في الدنيا وأما في الآخرة فأمره إلى الله جل وعلا. فهذه جريمة عظيمة، يجب على من اقترف هذا أو فعله أن يبادر بالتوبة إلى الله جل وعلا، وأن يكثر من الأعمال الصالحة، الصلاة والصيام والصدقة والأعمال الصالحة، لعل الله أن يكفر عنه ما صنع. يقول السائل وهل لي أن أتزوجها وهي كانت مغصوبة؟ نعم، إذا كانت تائبة فعلت هذا برضاها وموافقتها وتابت، أو كانت مكرهة. إذا كانت مكرهة هي فلا ذنب لها، فيجوز لآخر أن يتزوجها. يقول حضرت بنية العمرة لي، هل يجوز لي أن أعمل عمرة لوالدي المتوفى بعد يومين من عمرتي؟ ما دمت قدمت مكة بعمرة وأديتها فلا يحسن أن تخرج للإتيان بعمرة أخرى، لأنك اعتمرت، فأكثر من الطواف بالبيت شرفه الله. فإن سافرت من مكة إلى مكان ما، إلى المدينة أو غيرها، ثم رغبت في العودة إلى مكة فعد إليها بعمرة عمن شئت. تقول امرأة قادمة من خارج مكة، تقول أكملت النفاس 40 يوما وما زال الدم يخرج على شكل سفرة أو دم ضعيف في بعض الأحيان، ولي 4 أيام بعد 40 قدمت إلى مكة بدون نية عمرة على أمل أن أطهر طهرا تاما فأحرم من التنعيم وآتي بعمرة، إن تيسر لي ذلك علما. إنني أصلي الصلاة كل صلاة بوضوء، هل ما فعلت بالنسبة للعمرة صحيح، حيث أنني ولله الحمد لم يمضي على آخر عمرة قمت بها أكثر من 5 أشهر؟ هذه المرأة التي استمر معها الدم بعد الأربعين يوما هو دم نفاس، ما دام أنه مستمر ولم ينقطع فهو دم نفاس ولا يصح معه أداء العمرة، وإنما يصح معه الإحرام. فإذا كانت قدمت إلى مكة بنية العمرة فتحرم وإن كانت نفساء، تحرم بالحج وإن كانت نفساء، كما أحرمت أسماء بنت عميس رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم وهي تحت أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ولدت ابنه محمد ابن أبي بكر في الميقات في ذي الحليفة، فأرسلت أبا بكر يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تعمل، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتتخذ وقاية تمنع نزول الدم وتحرم. فالمرأة تحرم إذا مرت بالميقات وهي تريد الحج أو العمرة، سواء كانت طاهرة أو حائض أو نفساء، وهذه عليها أن تحرم من الميقات ما دامت تنوي العمرة. أما إذا كانت عدلت عن العمرة لما رأت الدم عليها تأخر، عدلت عن العمرة ورأت أن تدخل مع رفقتها ولا تحبسهم، إذا أرادوا الخروج تخرج معهم ولم تنوي العمرة، ثم يسر الله لها وطهرت ولم قبل أن يخرجوا، فتحرم هذه من الحل ولا شيء عليها لأنها دخلت مكة بغير نية العمرة. أما إذا كانت دخلت بنية العمرة وعلى أن تحرم من الحل إذا طهرت فلا يجوز لها ذلك، بل عليها أن ترجع إلى الميقات وتحرم من الميقات الذي مرت به. فإن لم تحرم من الميقات وأحرمت من الحل فعليها هدي لمجاوزتها الميقات بدون إحرام. وأما من حيث الصلاة فالذي يظهر والله أعلم أنه لا يلزمها صلاة ما دام دم النفاس مستمر معها لم يتغير. أما إذا كانت قد انقطع يسيرا أو تغير، محتمل أن يكون هذا عادة أو محتمل أن يكون استحاضة، فإن الأحوط لها أن تصلي، تغتسل عند نهاية النفاس وانقضاء أماراته وشكل دمه، ثم تغتسل وتصلي وتتوضأ وتغسل أثر النجاسة لكل صلاة وتصلي، فإذا انقطع انقطاعا نهائيا فتغتسل له كذلك لأنه ربما يكون نفاسا. يقول: هل سبق الشعر عند الرجال حلال أم حرام؟ سبق الشعر بالسواد لا يجوز، بقوله صلى الله عليه وسلم لما جيء له بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، قال عليه الصلاة والسلام: غيروا هذا وجنبوها السواد. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحنة والكتم. فيغير الشيب بالحنة وبالحنة والكتم وبالزعفران وغيرها من الألوان إلا السواد. مر به رجل وقد غير بالحنة فقال: ما أحسن هذا. ومر آخر وقد غير بالحنة والكتم قال: هذا أحسن من ذاك. ومر ثالث قد غير بالزعفران فقال: هذا أحسن منهما. والحنة معروف، والكتم يسميه الباعة الحنة الأسود، وبعضهم يعرفه باسمه بأنه الكتم، والكتم نفسه أسود، فإذا مزج مع الحنة خلط خرج لهما لون مناسب، وهو الذي أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحناء والكتم. يقول أنا جاي من مصر، جاء معتمر اعتمرت لنفسي بعد ذلك، عمل عمرة عن أبيه المتوفى، هل يجوز أن يعمل عمرة أخرى؟ ما دمت قدمت مكة بعمرة وأديتها فلا يحسن أن تخرج للإتيان بعمرة أخرى. فإن سافرت إلى مكان ما قريب أو بعيد خارج مكة ورغبت في العودة إلى مكة فيحسن أن تعود إليها بعمرة. لذا نقول لمن كان في مكة لا تخرج للإتيان بعمرة أخرى وقد اعتمرت قريبا، ونقول لمن أراد الدخول إلى مكة يحسن أن تدخل مكة بعمرة فلا تحرم نفسك ثواب العمرة. يقول الأخ إنه يصلي ويقرأ القرآن ويحب الله ورسوله، ولكنه أحيانا تنتابه هواجيس وأفكار وشكوك يحاول جاهدا صرفها. هذا هو الذي يستطيع الشيطان اللعين أن يلقيه في نفس الرجل الصالح المستقيم على طاعة الله، يحاول أن يخرجه عما هو عليه من الاستقامة بإلقاء الشبه والهواجيس والأفكار الخاطئة في نفسه. فإذا حصل منه شيء من ذلك فيسارع بقول لا إله إلا الله، أستغفر الله وأتوب إليه، ويكثر من ذكر الله، فبهذا يطرد الشيطان إن شاء الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عفي لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فهواجيس وحواها وأفكار النفس الخاطئة قد يعفى عنها بحمد الله. يقول هل يجوز للخاطب أن يستمتع بمخطوبته في حدود المعقول؟ لا يجوز للرجل أن يستمتع بالمرأة الأجنبية بأي شيء، لأنها المخطوبة أجنبية، إلا أنه يرغب في الزواج بها، قد يتم هذا وقد لا يتم، فهي أجنبية فلا يجوز له أن يمسها ولا أن يضع يده في يدها، وإنما يراها له رؤيتها الرؤية التي قد ترغبه في الإقدام عليها أو في البعد عنها حتى لا يفاجأ إذا دخل عليها بأن لا يجدها كما وصفت له فيسارع إلى الطلاق. إذا أمكنت الرؤية من بعد فحسن، ويحسن ألا تعلم هي، ما يحسن أن تعلم هي أنها معروضة على الرجل، لأنه قد لا يرغب فيها فيكون في هذا عليها ضرر أنها عرضت على رجل لم يرغب فيها. فما ينبغي مثل هذا إلا إذا حصل تواطؤ واتفاق، ويحسن أن تكون الرؤية من غير علم المرأة، إذا أمكن هذا فهو أحسن، وإذا رآها بعلمها فلعله لا بأس، لكن لا يمسها ولا يستمتع منها بشيء فهي أجنبية منه. يقول أنا شخص متزوج لا أستطيع جماع الزوجة لظروف الزوجة، فهل يجوز أن تقوم المرأة بإنزال المني مني بيدها؟ للرجل أن يستمتع من زوجته بما شاء في حدود ما أباح الله جل وعلا، فله الاستمتاع منها بيدها وبين فخذيها وغير ذلك، إلا أنه لا يجوز له الإيلاج في الدبر، الإيلاج في الدبر محرم، وما عدا هذا من الاستمتاع بيدها أو غيرها أو فخذها أو نحو ذلك له هذا والحمد لله. يقول: أرى بعض الناس يحلق رأسه قبل الحج أو العمرة، فهل هناك دليل أو نص على ذلك؟ الحلق قبل الحج أو العمرة مباح، يعني ليس عبادة، ولم يرد فيه استحباب ولم يرد فيه نهي، إلا أن الأولى للإنسان إذا كان يفكر أو يرغب في العمرة أو الحج ألا يبادر بالحلق، لأنه كونه يحلق نسك بنسك أفضل من كونه يحلق حلقا مباحا. فالحلق مباح مطلقا للرجل، وإذا كان بنسك فهو عبادة حج أو عمرة، فيحسن أن يوفر شعره ليحلقه في نسك، كما كان بعض السلف رحمهم الله لا يحلق شعره إلا بحج أو عمرة. يقول: هل المرأة الحامل تجامع؟ نعم لا بأس بهذا، هي زوجته. يقول: أعطيت لتاجر مبلغا من المال للتجارة، ما هي النسبة التي توزع بها الأرباح؟ على حسب ما تتفقان عليه، لأن الأعمال تتفاوت، فيه نوع من العمل يكون للعامل 5% من الربح، 10% من الربح، 20% من الربح، نوع من الأعمال شاق ومرهق والعامل لا يقبل أن يعمل فيه إلا أن يكون له 50% ولصاحب المال 50%، أو له 60% ولصاحب المال 40%، الأعمال تتفاوت وحسب ما تتفقان عليه وطبيعة العمل. يقول: ما حكم من غطى رأسه وهو محرم بعمرة ناسيا، هل عليه كفارة؟ ليس عليه كفارة ما دام أن تغطية الرأس جهلا أو نسيانا أو في حال نوم ونحو ذلك، فهذا ليس عليه شيء والحمد لله. المهم أنه إذا ذكر أزال الغطاء عن الرأس. يقول: كيف الإذن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان يأذن لأصحابه ويستغفر لهم الله، فكيف يكون الإذن لنا علما بأن القرآن الكريم لكل زمن وعصر؟ لا شك أن التشريع في القرآن الكريم لكل زمان ومكان، للمسلمين عامة من حين نزوله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لكن مجيء الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم مجيء حقيقة، الرسول حي يأتون إليه ويسلمون عليه ويرد عليهم السلام ويطلبون منه الدعاء ويدعو لهم، أما بعد موته صلى الله عليه وسلم فهو ميت، ولا يجوز للمرء أن يأتي إلى قبره ويسأله شيء، وإنما يسأل الحي القيوم الذي يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والرسول صلى الله عليه وسلم كما أخبر الله جل وعلا عنه بقوله: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فالمرء لا يجيء إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم يسأله وهو ميت، وإن كان عليه الصلاة والسلام هو حي في قبره حياة برزخية، فالحياة البرزخية تختلف عن حال حياة الدنيا. أنت مثلا تأتي إلى أبيك الحي وتسلم عليه وتجلس معه وتستشير في بعض الأمور، لو ذهبت إلى قبر أبيك لتستشيره في شيء ألا يقال إنك مجنون؟ تستشير شخص ميت، تذهب إلى أبيك تشاوره في شيء وهو ميت. فكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام هو ميت، فلا يجوز أن نأتي ونسأله، وإنما أمرنا بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. والحال تختلف حياة وموتا، وإلا فالتشريع لا يختلف، تختلف حياة وموتا. أنت مأمور بأن تعمل مع أخيك المسلم كذا في حال حياته، هل تعمل معه نفس العمل بعد مماته؟ لا. الصحابة رضي الله عنهم ميزهم الله جل وعلا وشرفهم وأكرمهم بصحبة نبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال العلماء فضيلة الصحبة لا تدرك. يعني مهما كان المرء فاضل من التابعين من الأئمة رحمهم الله لا يقال إنه مثل الصحابة، لأن الصحابة تميزوا بشرف لا ينال وهو صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا يخصصون بالرضا عنهم فيقال للصحابي رضي الله عنه. والله جل وعلا أخبر أنه رضي عن المهاجرين والأنصار الذين هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالصحبة لا تنال وشرفها عظيم ولا يدركه من جاء بعدهم. فلا نقيس حال الناس على حال الصحابة رضي الله عنهم أبدا. والمسلم يطلب من الله جل وعلا أن لا يحرمه شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يقول اللهم شفع في أنبياءك ورسلك وعبادك الصالحين، اللهم لا تحرمني شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. السؤال يسأل الله، ولا يجوز أن يسأل الرسول فيقول اشفع لي يا رسول الله، إذا قال هكذا فقد جعله لله شريكا تعالى الله. يقول هل يجوز الاغتسال بماء زمزم؟ يجوز الاغتسال بماء زمزم، والخلاف بين العلماء رحمهم الله هل يصح ويجوز الاستنجاء به وغسل النجاسة به. من العلماء من منع ذلك وقال تشريفا وتكريما لماء زمزم لا تغسل به النجاسة ولا تستنجي به، وأما الوضوء والاغتسال فهو جائز بحمد الله. ويقول وهل يجوز الاغتسال بالماء المقروء فيه؟ كذلك يجوز أن يغتسل بماء من ماء زمزم قرئ فيه، لا بأس بهذا. يقول أذن المؤذن ثم قمت بطواف تطوع، ولكن أجد حرجا من زحام المصلين حول الكعبة، فهل في ذلك شيء؟ لا حرج في الطواف ما لم تقم الصلاة، يجوز الطواف في كل وقت، فإذا أقيمت الصلاة فينصرف من طوافه ويدخل مع الإمام، وإذا كان لم يكمل طوافه فيكمله بعد الصلاة. ويحسن أن لا يحتسب الشوط الذي قطعه قبل أن يتمه خروجا من الخلاف، فإذا توقف في الشوط مثلا عند الركن اليماني ولم يصل إلى الحجر الأسود فلا يحتسب هذا الشوط الأخير خروجا من الخلاف واحتياطا لصحة الطواف. يقول ما الحكم في الاتيان بمطوفين للترديد وراءهم مما يقولون من أدعية؟ ما ينبغي للإنسان أن يطلب من المطوف مثلا أن يطوفه، وإنما كل إنسان يطوف بنفسه، يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، اللهم اغفر لي ولوالدي، ويسأل الله الجنة، والله أعلم.